بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال: وفرائضه أي التيمم جمع فريضة، أي أركانه هنا أربعة أشياء. والركن كما علمنا ما لا تصح ذات الماهية إلا به، يعني إذا ترك الإنسان ركنا من الأركان فلا يصح عمله بالجملة حتى يأتي بذلك الركن إن لم يكن هذا الركن مرتبا. فإن كان الركن مرتبا فلا يصح العمل إلا أن يأتي بهذا الركن في وقته. فمثلا إنسان ترك تكبيرة الإحرام أصلا من الصلاة، وهي الركن الأول في الصلاة، لذلك نقول له إن هذه الصلاة كلها باطلة لتوقف الأركان التالية على هذا الركن الأول وهو تكبيرة الإحرام. قال: أركانه هنا أي أركان التيمم أربعة أشياء. وسيأتي معنا في كل باب أن العد أحيانا يختلف ما بين كتاب وكتاب، ولكن المعدود لا يختلف، قد يجمع ما بين شيئين في شيء واحد، المعدود لا يختلف. نعم. وعدها في المنهاج خمسة، فزاد على ما هنا النقل، وعدها في الروضة سبعة، فجعل التراب والقصد ركنين، وأسقط في المجموع التراب، وعدها ستة، وجعل التراب شرطا. والأولى ما في المنهاج، إذ لو حسن عد التراب ركنا لحسن عد الماء ركنا في الطهارة، وأما القصد فداخل في النقل الواجب قرن النية به. الخلاف في العد إذن في مسألة واحدة، وهي: هل التراب ركن من أركان التيمم أم هو من شروط التيمم؟ والشرط ما يكون قبل الفعل، والركن ما يكون بالفعل. فمثلا استقبال القبلة بالنسبة للصلاة شرط وليس من الصلاة، ستر العورة شرط وليس من الصلاة، فالصلاة متى تبدأ؟ تبدأ بتكبيرة الإحرام. وهنا أيضا، هل التراب ركن من أركان التيمم أم شرط من شروط التيمم؟ أن يتوفر التراب الطاهر، عده شرط أفضل بكثير من عده ركنا من الأركان. الركن الأول وهو الذي أسقطه المصنف هنا، نقل التراب إلى العضو الممسوح بنفسه أو بمأذونه كما مر. فلو كان على العضو تراب فردده عليه من جانب إلى جانب لم يكفي. التيمم في الأصل هو القصد، وينبغي على كل متيمم أن يقصد التراب. فإذا كان التراب على يده ولم يكن هنالك قصد فمسحه فلا يصح هذا المسح. إذا لا بد من النقل، لا بد من القصد، لا بد من أن يعلم أن هذه المادة هي التي جعلها الله بدلا من الماء، فلا بد أن يضع يده عليها أو يرفع يده من أجل أن يستقبلها، لا بد أن يأخذ هذا التراب نقلا وقصدا. فلو سفته الريح ووقف كما قلنا فإنه لا يصح التيمم، يقف هكذا في رياح ممتلئة بالغبار في الصحراء، فلو تغبر كل جسمه وعمم التراب الجسم فهل يصح؟ لا يصح إلا بالقصد والنقل. فلو كان على العضو تراب فردده عليه من جانب إلى جانب لم يكفي، وإنما صرحوا بالقصد مع أن النقل المقرون بالنية متضمن له رعاية للفظ الآية. يعني عندما ينوي الإنسان التيمم فكأنه ينقل التراب، مع ذلك راعوا فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا التراب الطهور. فلو تلقى التراب مع الريح بكمه أو يده ومسح به وجهه أو تمعك في التراب ولو لغير عذر أجزأه. فلو تلقى التراب بكمه، رفع هكذا كمه إلى الهواء الممتلئ بالغبار، وبعد ذلك مسح بهذا الكم وجهه، هل يصح؟ نعم قصد، لأنه قصد بذلك التراب. أو تمعك في التراب، هو لا يريد أن يأخذ بجسمه، معك التراب بوجهه، فهل يصح ذلك عن الوجه؟ يصح. قال ولو لغير عذر، يعني ليس مقطوع اليد هو حتى يتمعك بهذا الشكل، فلو أراد أن لا يرفع التراب بوجهه بل يأتي بوجهه إلى التراب ويمعكه فيه، يخلطه في هذا التراب، هل يصح ذلك؟ فيه قصد صح. أو نقله من وجه إلى يد بأن حدث عليه بعد زوال التراب مسحه عن بأن حدث عليه بعد زوال تراب مسحه عنه تراب، أو نقله من يد إلى وجه أو من يد إلى أخرى أو من عضو ورده إليه ومسحه به، كفى ذلك لوجود مسمى النقل. التراب الذي على الوجه أو على اليد سيكون أحد أمرين، إما تراب ممسوح به وإما تراب غير ممسوح به. أما التراب الممسوح به فهو تراب مستعمل، لا يصح للإنسان أن يتيمم به مرة ثانية. أما لو حدث تراب على العضو الممسوح يعني فيه بعد أن مسحه، حدث هذا التراب فنقله من وجهه إلى يده أو من يد إلى يد أخرى، هل يصح التيمم به؟ نعم، كما لو وجد هذا التراب في أي مكان، فما هو الفرق بين وجوده في وجهه أو في يده أو على الأرض؟ شيء واحد، لأننا نريد فقط شيئا واحدا منه، وهو نقل التراب إلى العضو الممسوح. فهل حدث هذا النقل أم لا؟ حدث هذا النقل. الركن الثاني وهو الأول في كلام المصنف النية، وكما قلنا ونتذكر دائما أن النية في الطهارة في الوضوء ماذا يقول؟ نقول نويت رفع الحدث. هل التراب يرفع الحدث؟ هل التراب يزيل الخبث؟ لا، ولكن التراب هنا يستبدل الإنسان فيه مكان الماء ويدخل فيه إلى الصلاة، فمعنى هذا الأمر استباحة دخول الصلاة. فماذا يقول؟ لذلك شرح النية بقوله أي نية استباحة الصلاة أو نحوها. ماذا نحوها؟ يعني إن ليس الصلاة فقط التي تحتاج إلى تيمم إذا لم يوجد الماء، الطواف يحتاج إلى تيمم. عندما يريد الإنسان مثلا لو كانت المرأة قد ولدت تحتاج إلى ولا تستطيع استعمال الماء، أو فقدت الماء تحتاج إلى تيمم، انتهاؤها من الحيض يحتاج إلى تيمم، الطواف يحتاج إلى تيمم، اتيان الزوج يحتاج إلى تيمم، يعني من بسبب الحيض أو بالنسبة إلى النفاس مس المصحف يحتاج إلى تيمم، كل هذه الأشياء التي دخول المسجد بالنسبة للجنب يحتاج إلى تيمم. نعم. النية أي نية استباحة الصلاة أو نحوها مما تفتقر استباحته إلى طهارة، مثل له قال كطواف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، وحمل مصحف أيضا يحتاج إلى طهارة، فإذا لم يكن ثم وضوء ماذا يكون؟ تيمم. وسجود تلاوة، عندنا تعريف الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسجود التلاوة يقول فيه الله أكبر ويسجد ويسلم، فهل يعتبر صلاة أم لا؟ يعتبر صلاة، لذلك لا بد له لهذا السجود من طهارة. إذ الكلام الآن في صحة التيمم، وأما ما يستباح به فسيأتي. ولو تيمم بنية الاستباحة ظانا أن حدثه أصغر فبان أكبر أو عكسه صح، لأن موجبهما واحد. بالفرض بالنسبة للغسل وبالنسبة للوضوء يختلف العمل. الوضوء هي غسل هذه الأركان، الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين مع الترتيب والنية، صحيح؟ وفي الغسل لا بد من تعميم البدن كله في الماء، لكن في التيمم سواء كان هذا التيمم من أجل حدث أكبر أو من أجل حدث أصغر، إنما هو ماذا؟ ضربة، ضربة للوجه وضربة لليدين. فلو تيمم قال نويت استباحة الصلاة، وماذا عليه؟ وهو قد يكون عليه حدث أصغر أو عليه حدث أكبر، ففعل هذا التيمم، هل نقول له لا بد أن تفعل التيمم عن الأكبر إذا نسيت أو عن الأصغر؟ هو واحد، والنية في الاثنين ماذا نقول بها؟ نويت استباحة الصلاة، استباحة مفتقر إلى الصلاة، فذلك يصح سواء كان ظنا حدثه أكبر أو كان أصغر، لأن الموجب موجب التيمم بالنسبة للأكبر وبالنسبة للأصغر واحد، وإن تعمد لم يصح. يعني هو تعمد أي تلاعب، تلاعب في مسألة هو حدثه أصغر فنوى عن الأكبر أو حدثه أكبر فنوى عن الأصغر، التلاعب هنا هو الذي يمنع من الصحة، لم يصح لتلاعبه. ولو أجنب في سفره ونسي وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا أعاد صلوات الوضوء فقط لما مر. ولو أجنب في سفره ونسي وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا أعاد صلوات الوضوء فقط، لماذا؟ أجنب في سفره، وقيد هذه المسألة في السفر لأن السفر فيه غالبا عدم وجود الماء، فلو كان ينتقل في سفره من مكان إلى مكان آخر، في المكان الذي وجد فيه التيمم تيمم، وعندما تيمم هل سقط في تيممه الحدث الأكبر والأصغر؟ حدث، هو نسيان مسألة الجنابة. عندما كان متيمما فإنه ارتفعت جنابته عن حدثه الأكبر بواسطة التيمم، ولذلك كانت صلاته صحيحة. وعندما وجد الماء وتوضأ كان ذو جنابة ولم ترتفع جنابته، فكل وقت نحكم عليه على حدة. في وقت التيمم كان مستبيحا للصلاة بالتيمم، فالتيمم جائز عن الوضوء وعن وعن الغسل. أما بالنسبة للوضوء صح وضوءه ولم يصح غسله لأنه كان ناسيا لهذا الغسل، فإننا نقول له لا بد من إعادة الصلاة التي توضأت فيها فقط لا الصلوات التي تيممت بها. واضح المسألة؟ عنده علم؟ عنده علم أنه هو جنوب؟ طيب ماذا فعل؟ تيمم لعدم وجود الماء. لا، ليس عليه، والمكان في سفر لا يوجد فيه ماء يعني غالبا. المكان لا يوجد فيه ماء غالبا في سفر يعني. إيه خلاص، هذا التيمم يجزئ عنه عن الغسل وعن الوضوء. نعم عليه الغسل، بده يغتسل، هذا الحكي. ولا تكفي نية رفع حدث أو أصغر أو أكبر أو الطهارة عن أحدهما. لماذا؟ لو قال نويت رفع الحدث الأصغر فهل يرتفع الحدث؟ الحدث باق. ولو قال نويت رفع الحدث الأكبر فهل يرتفع؟ لا يرتفع، لأن الحدث في التيمم، لأن الحدث باق. ولو قال نويت الطهارة فهل يتطهر؟ أيضا لا يتطهر، لأن الحدث باق، لأن التيمم لا يرفعه، لا يرفع حدثا أصغر ولا أكبر ولا يفعل الطهارة، وإنما هو طريق تعبدي إلى الوصول إلى الصلاة فقط. لذلك ينبغي عليه أن يقول في التيمم نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة. نعم، لو قال نويت التيمم هذا ما سيأتي يصح. ولو نوى فرض التيمم أو فرض الطهارة أو التيمم المفروض، نعم يعني هو الله عز وجل فرض علينا ماذا، الوضوء أم التيمم؟ الوضوء. نعم، ولو نوى فرض التيمم أو فرض الطهارة أو التيمم المفروض لم يكفي، لأن التيمم ليس مقصودا بنفسه في نفسه، وإنما يؤتى به عن ضرورة فلا يجعل مقصودا بخلاف الوضوء. ولهذا استحب تجديد الوضوء بخلاف التيمم. الوضوء عبادة عند الإمام الشافعي، الوضوء عبادة، وما أما عند غيره هو وسيلة للعبادة. وهل تعطى الوسائل حكم المقاصد أم لا تعطى؟ لذلك إذا قلنا إن الوسائل يعني الطهارة، الوضوء، ستر العورة، استقبال القبلة، هل يثاب عليها من أجل أنه يريد الصلاة؟ نعم يثاب عليها مجتمعة مع بعضها البعض. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يجدد وضوءه فإنه يثاب عليه في حال أنه قد استعمله في شيء من العبادات، مثلا كأن صلى به ولو ركعتين، أو قرأ به قرآنا، أو فعل فيه شيئا معينا. أما إذا توضأ وبعد أن انتهى من الوضوء قام ليجدد الوضوء مرة ثانية، فنقول هذا فيه سرف وليس فيه عبادة، فكأنه فعل المرة الرابعة والخامسة والسادسة في الوضوء، فهل يثاب عليها؟ لا يثاب عليه. لكن لو استهلك وضوءه في شيء ولو لم ينتقض هذا الوضوء وأراد تجديده مرة ثانية فلا مانع في ذلك. هل يراد منه تجديد التيمم؟ نقول إن التيمم يحتاج فيه إلى كل فرض ويتبع الفرض ما شاء من النوافل، لذلك لا يستحب له تجديد التيمم لنافلة بعد صلاة الفريضة. أما للفريضة فتجديد التيمم واجب، مو تجديد، تيمم مشروع جديد. نعم، ويجب قرن النية بالنقل لأنه أول الأركان. لا يقول والله أنا رايح يعني يتيمم وبعد ذلك ينقل وينسى عند النقل نية التيمم، لابد أن تكون هذه النية حاضرة في قلبه أو على لسانه ليتساعد بذلك مع قلبه عند نقل التراب إلى وجهه، لأنه أول الأركان واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه كما في المنهاج كأصله. فلو عزبت قبل المسح لم يكفي، نسي حاله أنه عم يتيمم وأخذ صارت المسألة كعادة ونسي هذا الفعل مباشرة، عزبت النية عنه وصار مثل روتيني يفعل هذا الأمر، فهل يصح؟ لا يصح تيممه إلا إذا يعني استحضر أنه يتيمم، ما بده يكون ساهي الواحد عن عبادته. نعم. لأن النقل وإن كان ركنا فهو غير مقصود في نفسه، قال الأسنوي نعم، والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما وإن عزبت بينهما، يعني بين النقل وما بين المسح لو عزبت النية هكذا شرد قليلا هل يضر؟ لا يضر. وتعليل الرافعي يفهمه وهذا هو الظاهر، والتعبير بالاستدامة جري على الغالب، نحن نحرق عند النقل وعند المسح لأن هذا الزمن يسير لا تعزب فيه النية غالبا، ولو ضرب بيديه على بشرة امرأة تنقض وعليها تراب فإن منع التقاء البشرتين فإن منع التقاء البشرتين صح تيممه وإلا فلا. مرت عليها تراب على إيديها وحط راح حط إيديه على إيديه مرته مشان يأخذ تراب للتيمم، إذا دقوا إيديه بإيدين مرته أو بظهر مرته وعليها تراب ماذا حدث؟ حدث أنه نقل التراب صحيحا، ولكنه مع هذا النقل ماذا فعل؟ مست يده ظهر امرأته، عند ذلك ماذا حدث؟ بطل هذا التيمم. احنا عم نقول لك لابسه، عم نقول على الظهر، ما أن على ثوبها. نعم. قال من مس ظهر نعله بيده بطل وضوءه بفعله، من مس ظهر نعله بيده بطل وضوءه بفعله. الرجل يسمى في اللغة بعل والمرأة تسمى نعل، ولذلك يلغز في هذه المسألة من مس ظهر نعله أي امرأته بفعله، هو بالفعل بطل وضوءه بفعله، مجرد المس ماذا حدث؟ أنه بطل الوضوء. فلذلك إذا أراد النقل هنا وأراد النقل من مكان على جسم امرأة، هذه المرأة تنقض مس بشرتها، لو كانت هذه المرأة أمه صح تيممه ولو مسها لأن المس لا ينقض الوضوء مع أمه، أما لو كانت زوجته فإن الوضوء هنا فإن التيمم هنا لا يصح إذا التقى البشرتين، أما لو كانت محملة كلها بالتراب ولم يصل يده إلى بشرة زوجته عند ذلك نقول صح التيمم ولم يبطل لأنه لا يوجد مكان لالتقاء البشرتين. هذا معنى وإلا فلا، يعني إن لم تلتقي البشرتان نعم مع الظهر مع الجسم يعني جسم هذه المرأة فلا ينتقض التيمم. ما في خلاف التراب حائل، لكن إذا كان في إرنة حائل إرنة مو حائل انتقض أم لا انتقض. وأما ما يباح له بنيته فإن نوى استباحة فرض ونفل أبيحا له عملا بنيته أو فرضا فقط فله النفل معه. نحن قلنا إن التيمم يصح لفرض واحد وما شاء من النوافل. إجا كتر غلبي وشو قال؟ قال نويت استباحة صلاة تحية المسجد ودخل إلى المسجد فوجد الجماعة قائمة، هل يصح تيممه من أجل أن يصلي هذه الجماعة الفريضة الظهر أو العصر؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه نوى الأقل ما نوى الأعلى، نوى الأقل. أما لو قال نويت التيمم لاستباحة فرض الظهر فدخل فوجد جنازة، هل يصلي مع هذا؟ يصلي الجنازة. أراد أن يصلي السنة؟ يصلي السنة. يعني إذا نوى الفريضة يصح مع الفريضة ما شاء من النوافل، وإن شاء وإن نوى النافلة لا يصح أن يصلي بها غيرها، لأنه هو الذي حجر على نفسه في هذه المسألة. وأما ما يباح له بنيته فإن نوى استباحة فرض ونفل مما بعض أبيح له بنيته، أو فرضا فقط نوى الفرض فله أن يفعل النفل معه، لأن النفل تابع له، فإذا صلحت طهارته للأصل فللتابع أولى. أو نوى نفلا فقط، أو نوى الصلاة وأطلق صلى به النفل ولا يصلي به الفرض. أما في الأولى فلأن الفرض أصل والنفل تابع له كما مر، فلا يجعل المتبوع تابعا، كما قلنا الأقوى يندرج تحته الأدنى، الفرض أقوى من النفل، لذلك عندما نوى الفرض اندرجت معه النافلة، أما إذا نوى النافلة فقط لا تندرج معه الفريضة. وأما في الثانية فقياسا على ما لو أحرم بالصلاة فإن صلاته تنعقد نفلا لا تنعقد فرضا، ولو نوى بتيممه حمل المصحف أو سجود التلاوة. شاف واحد عم يقرأ ووصل إلى يعلم أن الآية التي تليها هي آية فيها سجدة، فقام فتيمم من أجل سجود التلاوة فقط، أو رأى إنسانا مسجونا قد فرج الله عنه فتيمم مباشرة من أجل أن يؤدي سجدة الشكر، أو نوى الجنب أراد هذا الجنب ولا يوجد ماء أراد الاعتكاف فتيمم من أجل الاعتكاف، أو من عادته أو كان جنبا وأراد قراءة القرآن فتيمم، أو أرادت الحائض أن تتيمم لتكون مستعدة لإتيان زوجها ولا يوجد ماء فهي تتيمم، وبعد انتهاء الحيض أو بعد الولادة أو بعد النفاس من أجل أن يأتيها زوجها، كان ذلك كله كنية النفل، هل يستبيح بذلك الفرض؟ لا، لأن كلا من حمل المصحف وسجود التلاوة والشكر والاعتكاف وقراءة القرآن واستباحة الوطأ كله أدنى من الفريضة، وهو قد نوى كل منهما قد نوى واحدا من هذه الأشياء. حتى لو نوت امرأة كل هذه الأشياء وبعد ذلك بعد أن نوت كل هذه الأشياء وتيممت من أجلها فهل يصح؟ يصح، أما لكنها لم تنوي فرض الصلاة فهل يصح أن تأتي بهذا التيمم فرض الصلاة؟ لا يصح، السنة أقوى من حمل المصحف. في أنه لا يستبيح به الفرض ولا يستبيح به النفل أيضا، هذا هو الجواب، لأن النافلة آكد من ذلك، وظاهر كلامهم أن ما ذكر في مرتبة واحدة حتى إذا تيمم لواحد منها جاز له فعل البقية، هذا ظاهر الكلام، أما حقيقته كل واحد في مرتبة، فالأدنى لا يندرج فيه الأعلى والأعلى يندرج فيه الأدنى. ولو نوى بتيممه صلاة الجنازة فالأصح أنه كالتيمم للنفل إلا إذا أراد فرض، نعم، لكن حكمها بالنسبة للتيمم ولو تعينت حكمها حكم النافلة، حتى ولو تعينت. كيف لو تعينت؟ واحد مات مع رفيقه في طريق الحج فحب كفنه ويممه إلى آخر، يممه وكفنه ودفنه بده يصلي عليه، نعم، صلاة عليه صارت فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية، نعم. وهي بالنسبة إليه هي فرض عين، يعني حكم الصلاة فرض كفاية بالنسبة إليه حيث لا يوجد أحد معه، تعينت عليه فصارت فرض عين. هل تحتاج إلى تيمم خاص أم تندرج مع أي فرض من الفرائض؟ تندرج مع أي فرض من الفرائض. نحن نقول إذا كانت الأشياء النافلة شيء وهذه شيء آخر، نعم، لكن إذا نوى شيئا يعني من هذا قراءة القرآن ودخول المسجد، هل هما يعني أنا قلت إنه هنالك أشياء مرتبة، الشيء الفرض أعلى درجة، بعد ذلك النفل، بعد ذلك ما يستباح به يعني في التيمم فعله كالتيمم، كدخول المسجد، كسماح بالوطئ، كمس المصحف، كل هذا في درجة واحدة. الركن الثالث وهو الثاني في كلام المصنف مسح الوجه حتى ظاهر مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفتيه لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. المسح لابد أن يتمم بذلك مسح الوجه، فإذا ضرب بيديه ضربة وأخذ فمسح وجهه يمسح كل مكان يجب عليه أن يغسله في الوضوء. فاللحية يمسح يغسل ظاهرها ولا يغسل باطنها. في التيمم أيضا ماذا يفعل؟ يمر بالتراب على ظاهرها ولا يدخله إلى باطنها. أما عليه أن ينتبه مثلا هذه منطقة الشفة العليا، إذا مسح هكذا فإنه ينقص هذه المنطقة وقد ترك يعني بين الفم وما بين الأنف، وقد ترك هذه المنطقة دون أن يشعر، هل يعتبر ماسحا للوجه أم يعتبر مسحه لوجهه ناقص؟ مسحه لوجهه ناقص لأنه لم يعمم، فعليه كما يفعل في الماء. الماء أسهل لأن الماء عنده قوة جريان، بينما التراب بده يصير كل مكان ممسوح فيه، فبده يدخل ماء إلى ناحية موقعه إلى تحت الأنف، يعني عندما يريد لابد أن يمسح الوجه كاملا حتى لا يترك منه شيء. والركن الرابع وهو الثالث في كلام المصنف مسح كل اليدين مع المرفقين للآية وأيديكم، يعني لأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية ثم أسقط منها عضوين. ماذا أسقط؟ أسقط مسح الرأس وغسل الرجلين في التيمم في آخر الآية، فبقي العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوء، إذ لو اختلفا لبينهما كذا قاله الشافعي. يعني يسأل سؤال، ما هي حدود الوجه وما هي حدود اليد؟ إن الله عز وجل ذكر الوجه وذكر اليدين في آية الوضوء وأسقط في آية التيمم غسح الرأس وغسل الرجلين، بقي الوضوء بالنسبة لتعميم الوجه في الماء وغسل اليد ومسح اليدين إلى المرفقين كما هو الغسل إلى المرفقين في مسألة الوضوء. وهذه المسألة أولا لا بد أن نعرف كيف يفعل الإنسان هذه العملية، عندما يضرب التراب الضربة الأولى وبعد ذلك يلقي ما عليه من التراب، نحن لا نريد كثرة من التراب، وبعد ذلك يقوم بمسح وجهه تماما حتى لا يبقى منه شيء. أما الضربة الثانية فيأخذ ببطن كفه يجعلها خلف يده، الأصابع خلف الأصابع تماما، ثم ينزل بها إلى الأسفل. الآن نزلت الأصابع من وراء الأصابع هكذا إلى الأسفل، ثم يلتف ببطن ثم يلتف ببطن كفه وإبهامه مرفوعة إلى بطن يده، وبعد ذلك يرفعه هكذا حتى إذا وصل إلى إبهامه مسح الإبهام مع الإبهام، وبذلك يكون قد انتهى من مسح يده اليمنى. يكرر ذلك في اليسرى. لا ما بده ضربة ثانية، كفي ضربة واحدة. الركن الخامس هذا يعني يقيده الشيخ بأنه يوجد في المذاهب الأربعة أيضا من يطلق اليد فقط إلى الرسوغ، يعني يكفي أن يفعل هكذا في التيمم عند غير الشافعي. فلو وجدت إنسانا مريضا أو به جراحة ولا يستطيع مثلا أن يفعل هذا التيمم على يده، فتستطيع أنت بالتيمم أن تكتفي تقليدا لمذهب آخر إلى الكفين فقط، وهو على ما أعتقد قاله المالكي. نعم. والركن الخامس وهو الرابع في كلام المصنف الترتيب بين الوجه واليدين، يعني ينبغي أن يكون الوجه أولا ثم اليدين لما مر في الوضوء، ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر. نحن هلا عم نرتب التيمم سواء كان عن الحدث الأكبر أو عن الحدث الأصغر أو عن غسل مسنون أو عن وضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم. نعم. فإن قيل لما لم يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدله، أنتم لما تكلمتم أي أنتم عندما تكلمتم عن الغسل قلتم إن الغسل للجسم كقطعة واحدة يبدأ من أي مكان كان، ولو وجد شيئا من الماء فإنه يستطيع أن يطرحه على أي جزء من جسمه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم. فهنا لماذا قلتم؟ أجيب بأن الغسل لما وجب فيه تعميم البدن، تعميم جميع البدن صار كعضو واحد، والتيمم إنما وجب في عضوين والعضوين مرتبين وترتيب أشبه بالوضوء، فلذلك لا بد من ترتيب التيمم حتى ولو كان عن جنابة فأشبه الوضوء. نعم. ولا يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر الخفيف، ما بدك تدخلها بدأنك يا يوسف الترابات لما بدأ. لا ما في حاجة. نعم. لما فيه من العسر بخلاف الوضوء، بالوضوء الميات بيفوتوا بيمشي الحال لحالهم وبيدخلوا لمنابت الشعر. ولا يستحب كما في الكفاية، فالكثيف أولى. ولا يجب الترتيب في نقل التراب إلى العضوين بل هو مستحب، فلو ضرب بيديه التراب دفعة واحدة أو ضرب اليمين قبل اليسار ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه أو عكس جاز، يعني الضرب من علاقة، نحن لنا علاقة في مسح الوجه واليدين، حتى لو ما ضرب بيدينه جاب بشكير ولكوا على التراب وبعد ذلك أخذ بجزء منه فمسح الوجه وبالجزء الآخر مسح اليد وبجزء آخر مسح اليد الأخرى، يعني لم يدخل في كل مكان مسحه، فهل يجزئ ذلك؟ يجزئ ذلك. فلو ضرب بيديه التراب دفعة واحدة أو ضرب اليمين قبل اليسار ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه أو عكس جاز، لأن الفرض الأصلي المسح والنقل، والنقل وسيلة إليه. دقيقتين. مسح بإيده، عمل هيك بإيده اليسار، شو صفي عنده؟ بإيده اليمين مسح إيده اليسار، بين إيده اليسار والإيد اليمين ما في ترتيب لأنه عضو واحد. وإن كنا نقول في سنية ذلك يعني يمسح يده اليمنى قبل اليسرى وهذا العمل سنة. ويشترط قصد التراب لعضو معين بمسحه أي أو يطلق، فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه لم يجز له، يعني عندما يريد أن ينقل التراب ينقل، هذا التراب نقله هذه الضربة من أجل الوجه، هذه من أجل اليدين، لم يجز له أن يمسح بذلك التراب يديه. وكذا لو أخذه ليديه ظانا أنه مسح وجهه ثم تذكر أنه لم يمسحه لم يجز له، لأن القصد إنما كان لليدين، لم يجز له أن يمسح به وجهه، ذكره القفال في فتاويه. بعد ذلك قال ويجب مسح وجهه ويديه بضربتين، بخبر الحاكم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين كما مثلنا. وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين، مسح بإحداهما وجهه وبالأخرى ذراعيه، ولأن الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما، يعني استيعاب الوجه واليدين يحتاج إلى ضربتين، يعني قصد التراب مرتين، مثل ما قلنا إحنا مثلا في باب الاستنجاء لا بد من وجود ثلاثة أحجار ينقي بهن موضع الأقذى، فأشبه الأحجار الثلاثة في الاستنجاء. ولا يتعين الضرب، فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق بهما غبار كفى، دخل إيده هيك بتراب وطالع بكفي قصد التراب، أدخل يده بكم تراب وطالع أعمله يكفي، لا يشترط، خلاص صار هذا الأمر واضح. بعد ذلك قال ثم شرع في سنن التيمم فقال وسننه ثلاثة أشياء. والحمد لله رب العالمين.